صل اللهم وسلم وبارك على حبيبنا وشفيعنا وقدوتنا وقرة أعيننا سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن سار على نهجهم واقتفى أثرهم بإحسان إلى يوم الدين، وجعلنا وإياكم من زمرة عباده الصالحين المتقين الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله، والحمد لله رب العالمين. بعد أيام سيأتي العيد وسيكون في يوم جمعة بمشيئة الله تعالى، وقد نشط بعض الناس في إشاعة فكرة خلاصتها أن الجمعة تسقط إذا جاءت في يوم العيد، أو إذا كان يوم العيد يوم جمعة تسقط الجمعة. يا إخواني، أولا هذا القول انفرد به الإمام أحمد فقط، وهو رواية عنه أيضا، رواية عن الإمام أحمد. ثانيا، لم يقل الإمام أحمد لا تصلى الجمعة، بمعنى أن صلاتها أن أداء الصلاة مكروه أو أداء الصلاة خلاف الجائز خلاف السنة، لا، لكن قال يعني من شاء أن يصلي صلى ومن لم يشأ لم يصلي. ثالثا، الآراء الشاذة حذر منها العلماء من قديم الزمان، كل كبار العلماء حذروا من الآراء الشاذة. مثلا الأعمش مشهور هذا، وهو من رواة الأحاديث وعالم بالوقت نفسه، الأعمش كان لا يرى الغسل من الإيلاج، إذا أولج ولم ينزل ليس عليه غسل، وكان يرى جواز الأكل إلى ما قبل طلوع الشمس في رمضان، يعني ما بيمنع الأكل من الفجر الصادق، لا، يجوز الأكل بعد الفجر الصادق. لا، المهم من الآراء الشاذة، هناك من قال إنه المذي لا ينقض الوضوء، وقال لو سال على فخذي ما باليت به، رأي شاذ. المهم الآراء الشاذة موجودة وكثيرة، وإذا أردنا أن نستعرضها يطول بنا الحديث. وهذا القول المنسوب إلى الإمام الجليل العظيم أحمد رحمه الله من الآراء الشاذة، حتى لو ثبت عنه. والدليل على شذوذه أن جميع الأئمة خالفوا، أبو حنيفة ومالك والشافعي. ومن العجب أن ابن حزم الأندلسي الظاهري يرفض هذا القول رفضا قاطعا في المحلى، ويقول لا تسقط الجمعة بحال في هال يعني في مثل هذه الصورة، وبيقول صلاة العيد سنة، إذا أدى الإنسان السنة كيف يسقط الفرض؟ السنة لا تسقط الفرض. ادخل. وأذكر أيضا أن ابن القيم لا يرى سقوط الجمعة عندما تجتمع مع العيد. الآن ننتقل لمناقشة المسألة نفسها. عندنا حديث واحد يقابله عدة أحاديث، وسنرى هل سيغلب الحديث الواحد أم عدة أحاديث. حديث واحد قد يغلب إذا كان صحيحا والأحاديث الأخرى ضعيفة. الحديث في الموطأ وصحيح البخاري عن سيدنا عثمان رضي الله عنه، في أيامه جاء يوم الفطر، عيد الفطر في يوم جمعة، فخطب وقال: من شاء من أهل العالية أن يجمع فليجمع، ومن شاء أن يرجع إلى أهلي فقد أذنت له. هذا الكلام عن سيدنا عثمان في الموطأ وفي صحيح البخاري، وقد رواه البخاري في كتاب الأضاحي. البخاري يا أخوان في قضية حلوة عنده وهي صعبة بالوقت نفسه، أنه يورد الحديث أحيانا بمكان لا يتوقع. حديث متعلق بصلاة العيدين والجمعة يخطر على البال أن يورده في كتاب العيدين أو كتاب الجمعة، أورده البخاري في كتاب الأضاحي. طيب، الكلام واضح أن عثمان رضي الله عنه أذن فقط لأهل العالية. لمين؟ أهل العالية. ما معنى كلمة أهل العالية؟ منطقة بعيدة عن المدينة المنورة في تلك الأيام كانت قرية مستقلة، وأكثر الفقهاء يقولون لا تجب الجمعة على أهل القرى، إما لقلة العدد، يعني التعليل مختلف بين فقيه، أو لأن القرى ليس فيها حاكم والي، لأن يعني بعضهم اشترط لإقامة الجمعة أن يكون أن تكون القرية كبيرة وفيها حاكم والي رئيس شرطة. فالمهم هؤلاء لا تجب عليهم الجمعة. نظرة سيدنا عثمان نظرة صحيحة. كيف؟ يوم الفطر، الحديث ينص على أنه يوم الفطر، هذا يوم الفطر يوم واحد، وهي النقطة كثير من الناس لا يعرفونها، يعني عيد الفطر يوم فقط، اليومان الآخران ألحقا به، أما هو في الأصل يوم واحد. لذلك لو صام الإنسان اليوم الثاني جائز والثالث جائز. الأضحى أربعة أيام لا يجوز صومها، يوم النحر وثلاث أيام التشريق لا يجوز صومها، فهو يوم واحد. لو فرضنا أن أهل العالية أرادوا البقاء في المسجد إلى صلاة الجمعة وشاهدوا الجمعة ثم انصرفوا إلى أهليهم يصلون عند العصر، يكون ضاع النهار كله، هو العيد يوم واحد. وإذا أرادوا العودة إلى أهليهم ثم الرجوع إلى المسجد ثم العودة إلى أهليهم، مشقة وضاع النهار أكثر كمان في الذهاب والمجيء. وبالأصل لا تجب عليهم الجمعة. اللي لماذا جاءوا إلى العيد؟ العيد اجتماع ضخم كبير كان كل المسلمين يحرصون على حضوره، يعني حتى اللي خارج المدينة. لذلك كان عليه الصلاة والسلام يصلي العيد وين؟ خارج في المصلى، المسجد لا يتسع وتحضره النساء. هذا الحديث كما قلت في البخاري وموطأ مالك وبعض كتب الحديث، لكن البخاري وحده هو موطأ مالك يكفي بروايات صحيحة. يقابله حديث زيد بن أرقم. هذا الحديث معاوية رضي الله عنه سأل زيد بن أرقم رضي الله عنه إنه هل شهدت عيد وجمعة اجتمعا في يوم واحد مع رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال نعم. قال فماذا صنع؟ قال صلى العيد وقال إنا مجمعون، فمن شاء أن يجمع معنا فليجمع. أولا الحديث في اختصار، يعني ما في ذكر هل هو عيد فطر أو عيد أضحى. أيوة. ثانيا الخطاب لمن؟ يعني الرسول عليه الصلاة والسلام هل يتخيل أن يقول لأهل المدينة أنا سألت أصلي الجمعة وأنتوا إن أحببتوا أن تصلوا الجمعة معي لا مانع، وإن أحببتوا ما تصلوها لا مانع؟ لا يقول هذا. ما كان لأهل المدينة أن يتخلفوا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، حاشا. ولا يقول لهم رسول الله أنا بدي صلي الجمعة وأنتوا عكيفكم، هذا كلام غير صحيح ولا يتخيل أصلا. هي أول نقطة في الحديث، إنه الحديث مجمل ما موضح. ثانيا الحديث فيه رواة مطعون فيهم. وين مروي الحديث سيدنا؟ مثل إياس ابن أبي رملة، قال علماء الحديث مجهول العين والصفة. الراوي أحيانا قد يكون مجهول العين، إنه مين هذا فلان ما معروف، أحيانا معروف مين فلان بس صفته مجهولة. فقالوا إياس ابن أبي رملة أحد رواة الحديث بالسند مجهول العين والصفة، تنتين. وفي غيره مطعون فيهم. راوي الحديث، الحديث كما أذكر في سنن أبي داود. أين يعني لاحظ هذه الأحاديث التي ستأتي ولا حديث منها إطلاقا في الصحيحين، لا البخاري ولا مسلم ولا حديث منها. هذا إذا حديث إن معاوية سأل زيد بن أرقم رضي الله عن الاثنين، فزيد بن أرقم أجاب هالجواب، هذا الجواب المجمل الغامض. ويجب أن نفهمه على ضوء حديث سيدنا عثمان رضي الله عنه اللي في البخاري والموطأ. هذا حديث. حديث ثاني يحتجون به حديث ابن الزبير، مو الزبير عبد الله، نعم الله يرضى عن ابن الزبير وعن الزبير، آمين. عن اثنين. هذا يا سيدي كمان اجتمع عيد جمعة، فصلى العيد بالناس ودخل، فجاء الناس صلاة الجمعة بالحديث فلم يخرج إلينا، هيك بيقولوا فلم يخرج عن النبي صلى الله عليه وسلم. لا لا، ابن الزبير نفسه، ابن الزبير بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم، انه اجتمع عيد جمعة. بسم الله الله الله، ديروا بالكم رأسا، شيله شيله شيله الجمرة، الجمرة سلمت سلمت ان شاء الله. بس الجمرة وين الجمرة؟ ما في شيء، الجمرة يكون تحت، شوفها تحت هون. الجمرة وين؟ هي الجمرة أهم شيء. تحت؟ لا لا مش ريحة الرأم تطلع. شوفوا هذا، شوف ديك ديك هو ديك هذا لحاء. ست برة ست برة هون بقى أغسلها، بدها غسيل فوري. أعطونا شيخ طيب بسيطة، بدها غسيل فوري هي. طيب مثل ما بتريد، بس جاتك ان شاء الله جيده. وليش لو تنغسل او تجي مكنسه كهربائيه نشفط هذول؟ نشفطوا اظن ما احترق شيء، اظن حصل خير حصل، لكن ان شاء الله تشداده جيده. هذا بسيط، دلنا على هذا النوع نشتري منه، لو نايلو نايلو ترى راسا كان حب فورا. لا بس لا سيدي، عفوا عفوا، ما ساهم. طيب لو ترجع بيرجع معك شوي. ايوه سيدي، قبل الدوشي ما عليك تشيلها انت، تبقى شوف شو عملت مونتاج، اخراج ومونتاج. لا مو اخراج، هي مونتاج. طيب نكمل. ايه بسم الله، ما فيها سكر حتى. والآن المطلوب هات بقى. فابن الزبير الله يرضى عنه صلى العيد ودخل، فجاء الناس إلى صلاة الجمعة فبيقولوا فلم يخرج إلينا. هاي رواية. بس قبل ما أنتقل لهذا الحديث، حديث سابق بيقولك يعني ابن خزيمة وابن حبان قالوا إسناده حسن أو صحيح. ابن خزيمة وابن حبان معروفان بالتساهل في الحكم على الأحاديث والرواة، والرواة اللي في الحديث السابق هذا اللي حكينا، حديث زيد ابن أرقم رضي الله عنه، أكثر من راوي مطعون فيه، واللي طعنوا فيه أئمة يعني من مستوى ابن حجر وأكبر، طعنين بعدة رواة وليس في راوي واحد. فتصحيح أو تحسين ابن حبان وابن خزيمة لا يفيد، لأنهما معروفان بالتساهل في التصحيح فزوعي. أمر آخر، قال بعض العلماء أنه ابن المديني صحح الحديث. ابن المديني رجل كبير جدا، علي ابن المديني، وإذا صحح حديث يعني كلامه مهم، لكن الحقيقة ليس علي ابن المديني هو الذي صحح الحديث. في واحد أبو موسى المديني، أبو موسى المديني، أبو موسى ليس في مرتبة علي ابن المديني، هي أولا. ثانيا لم يصحح الحديث بذاته، أبو موسى المديني لم يصحح هذا الحديث بذاته، هذا الحديث وارد في مسند الإمام أحمد. أبو موسى المديني حكم على مسند الإمام أحمد كله بأنه صحيح، ومن جملته هذا الحديث، لكن العلماء متفقون على أن في مسند أحمد أحاديث ضعيفة، بل فيه جملة يسيرة من الأحاديث الموضوعة، متفقون على هذا. فإذا الذي صحح ليس هو علي ابن المديني، وإنما هو موسى، أبو موسى ابن المديني، ولم يصحح الحديث بذاته، وإنما صحح المسند، وهذا من جملة أحاديث المسند. فالآن بقى ننتقل إلى حديث ابن الزبير. حديث ابن الزبير مضطرب، وفيه رواة مدلسون معنعنون. شو معنى العنعنة في الحديث؟ بيجي أنا بقول عن فارس، عن فارس، أنا وياه بعصر واحد لكن لا شفته لا شافني، بوهم الناس إنه أنا تلقيته عنه مباشرة، هو بيكون في اثنين نقلين الكلام، فلان عن فلان لحتى وصلني. فهي الكلمة خداع، والتدليس معناه خداع، نوع من الخداع. ففي رواة الحديث بعضهم مدلس، والمدلس إذا عنعن لا يقبل حديثه، هي واحدة. اثنين، الحديث مضطرب، رواياته مختلفة، هي نقطة تانية. ثلاثة، الأصح أنه مرسل، أو الحديث السابق مرسل، خلينا على هذا. مضطرب، كيف مضطرب؟ ألفاظ رواياته فيها خلاف، وسنده فيه خلاف، السند. أضف إلى هذا أنه إحدى روايات هذا الحديث حديث ابن الزبير ثم خرج إلينا، تبهوا، إحدى روايات حديث ابن ثم خرج إلينا فخطب فأطال الخطبة ثم صلى ركعتين. إيمت بتكون الخطبة قبل الصلاة؟ بالعيد ولا بالجمعة؟ جمعة. بالجمعة. في نفس روايات الحديث ثم خرج إلينا. بس شيخنا أنا آسف، هم كمان بقولوا إن الجمعة يمكن تكون الخطبة بعد الصلاة، مرة سويناها عندنا في المسجد، صلينا بعدين خطبنا الجمعة. ما بصير ما بصير غلط هذا دمه في بقايا سلام المتوارث. لا لا لا بده يتغير إن شاء الله، لأنه عم نحكي كلام في أدلة ما فيك حكي. المتوارث قولا واحدا في فلان من الناس من السلف عمل العكس، في العيد أول صلى أول خطب ثم صلى في العيد، وأن يعني أنكروا عليه، لكن في الجمعة أي شغلة ما صارت إنه حد أول يصلي ثم يخطب، أول خطبة ثم الصلاة، ثم خرج إلينا فخطب فأطال الخطبة ثم صلى ركعتين، أي إحدى روايات الحديث نفسه. أمر آخر، إذا كان ابن الزبير لم يخرج ما هو سبب عدم الخروج؟ هل هو مرض؟ هل هو كان نائما فما شعر بالناس؟ ثم مجيء الناس إلى صلاة الجمعة ماذا يعني؟ يعني أن المعروف عند الناس أن الجمعة لا تسقط، لذلك جاءوا ولم يخرج إليه واستغربوا هذا الفعل، فقالوا لابن عباس، فقال أصاب السنة. العلماء قالوا كلمة ابن عباس أصاب السنة المراد بها تقديم الخطبة على الصلاة في الجمعة. الأصل فهم هؤلاء أصاب السنة بتركه للجمعة. يا أخوان، أي صحابي يفعل فعلا هذا الفعل إذا لم يكن مؤيدا بشكل واضح من القرآن ومن فعل النبي صلى الله عليه وسلم، وكان يتعارض مع آية واضحة، لا يقبل ولو كان من صحابي. آية محكمة في كتاب الله: يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. في أوضح من هيك؟ ما في أوضح. آية محكمة ننسفها بأحاديث ضعيفة متكلم فيها. والله العظيم يا أخوان، لا يفعل هذا إلا إنسان عنده جرأة على كتاب الله، جرأة على كتاب الله. شلون آية عم تثبت فرض فريضة ننسفها بأدلة واهية؟ شو دخل العيد بالجمعة؟ يعني لما بتقول الظهر والجمعة، والله صلينا الجمعة ما في داعي نصلي الظهر، إنك لا صلي الظهر في بعض المذاهب. هون الخلاف معقول، الخلاف معقول ظهر وجمعة، أما وقت الواحد بيصلي الصبح العيد بيجي بيقول لا تصلوا الجمعة، كلام غير مقبول غير مقبول. في قضايا الحس الإسلامي، حتى لو كان الإنسان جاهلا غير عالم، الحس الإسلامي يرفضها وينبو عنها لا يقبلها، وهي من هاي. الحس الإسلامي السليم لا يقبلها بحال من الأحوال، تضييع صلاة الجمعة. طيب كيف تصبح الصلوات في النهار أربعة؟ لسه المشكلة في قسم منهم بيقول يصلي كل واحد الظهر وحده، بعضهم يقول لا يصلي الظهر، سقطت الجمعة والظهر. نعم سقطت الجمعة والظهر. مختار الشنقيط هذا يا أخوان، هذا انحراف وكلام خطير جدا، أن تصبح الصلوات في اليوم أربعة ما لتعليل، ولا يستطيع الإنسان أن يتصورها وأن يقبلها بحال من الأحوال أبدا، مهما حاولوا أن يدافعوا عنها. وفعل ابن الزبير ليس حجة على كتاب الله، بل كتاب الله حجة على ابن الزبير وعلى غيره من الصحابة الكرام رضي الله عنهم. فعل ما نسبه، حتى ابن الزبير ما نسبه لرسول الله، ولو نسبه لرسول الله بكلام غابض لا يقبل، مثل ما راح تشوفوا عندما تقرؤون الكتاب حول الجمع في المطار، حتشوفوا أنه الفهم الحديث دراسة المتن قضية جدا جدا خطيرة خطيرة ومهمة. فأنا أطلب من الجميع أن يوضحوا للناس رحمة بالناس، أن لا يضيعوا الجمعة من أجل العيد، وأن يقول لهم إن هذا الرأي فاسد ولا يجوز العمل به أبدا. الحنبلي المقلد اللي عايش في السعودية هو حر، بس نحن بها البلاد لسنا حنبلية، والمذاهب متفقة على وجوب الجمعة ولو اجتمع الجمعة والعيد في يوم واحد، ومثل ما أن حتى ابن حزم الظاهري قال بهذا. القضية محسومة والحمد لله رب العالمين. تفضل. مش برضو سيدي إذا كان في مثل يعني حتى لو كان قولا صحيحا، مش الأخذ بالأحوط أفضل دائما؟ العلماء قالوا في أصول الفقه مراعاة خلاف الآخرين هذا كويس ومطلوب. أن تلاحظوا في نقطة، كل ما كان في ترك هم مع الترك. يعني إذا في ناس من السلف قالوا الجمعة لا تسقط، وناس قالوا تسقط، هن مع اللي بيقولوا تسقط. إذا كان في بعض السلف قالوا بالسفر تسقط السنن، وبعض السلف قالوا في السفر لا تسقط السنن، هن مع اللي بيقول بالسفر تسقط السنن. وقس على ذلك دائما هن مع الترك، وين في قول في ترك وتضيع للعبادة هم معه. هي الخلاصة. خالف تعرف الزبون. والحمد لله رب العالمين. مين بده يقرأ لنا؟ هاي المطبات سيدي يقع فيها كل من يبتعد عن المذاهب الأربعة ويدعو إلى الاجتهاد من الكتاب والسنة مباشرة. أي نعم. يعني حتى ما نظلمهم إنه نقول إنه إحنا عم نجرحهم أو كذا، إنه دائما هن مع الترك دائما، لأن عندهم تشدد في بعض مسائل. بس يعني إنه هاي المطبات بشكل عام سواء كانت يعني فيها رخاء أو فيها تشدد بسبب البعد عن مذاهب أقوال الأئمة، وينط مباشرة على القرآن والحديث، يعني تنطع عجيب. الاجتهاد العلماء وضعوا له ضوابط وشروطا، أين من تتحقق فيه شروط الاجتهاد؟ حتى نقبل إيده ونحطه على رأسنا، وينه؟ ما في مانع. أول شيء أن يكون في اللغة مثل أئمة اللغة. شيخ على وجه الأرض كلها ما في على وجه الأرض كلها رجل مجتهد مطلق الآن ما في. في مجتهد بمسألة، يعني واحد بيمسك مسألة بيدرسها بيتعب عليها بيراجع بيستقصي، ممكن يكون مجتهد في مسألة. أما مجتهد مثل الأئمة الأربعة بعصرنا صعب، يعني ظروف عصرنا لا تساعد على توفر الشروط في شخص، أمر صعب جدا. أنت تصور ما كان عندهم كرة قدم، تصور ولا عندهم انترنت ولا عندهم تلفزيون ولا عندهم معاملات بدوائر الحكومة، وعد بقالي انهارهم كله فاضي، فاضي كله لله. ويبدأ واحدهم بالتعلم صغير، ما يصير عمره 20 سنة إلا وقد نضج وصار عالما كبيرا. وثم لم تلاقي مثلا الغزالي لقب حجة الإسلام، ليش؟ هو منح نفسه اللقب؟ لا. رئيس الجمهورية منحه إياه؟ لا. يعني ما في قرار بيصدر من رئيس الجمهورية إنه عيننا أحمد حسون مفتي؟ لا. شو القصة لك؟ علماء أعطوا إياه، عصر مليء بالعلماء ولقبوا بهذا اللقب، إذن هو أخذه عن جدار. وقت اللي بيقولوا ابن حجر أمير المؤمنين في الحديث، ما هو منح نفسه اللقب ولا الرئيس ولا الوالي، العلماء شعروا أنه هذا متميز منحوية منحوا اللقب. الإمام الأعظم أبو حنيفة، الإمام الأعظم، الأعظمية في بغداد منسوبة إلى الإمام الأعظم أبي حنيفة، منسوبة إليه. هذا اللقب جاء من قبل علماء كثيرين في عصره، علماء كبار شعروا أنه هذا الإنسان متميز ومتفوق، منحوا اللقب. الإمام أحمد إمام أهل السنة، هو أطلق على نفسه اللقب؟ لا. وقف أمام المعتزلة في أيام فتنة خلق القرآن وتحمل الضرب والحبس فمنح هذا اللقب بالإضافة لعلمه. وهكذا إمام أهل المدينة مالك. فالحقيقة ترك المذاهب يؤدي إلى فوضى دينية يا أخوان، والله فوضى. ومن أضرار هؤلاء الناس الذين يزعمون أنهم على سنة السلف، من أضرارهم أنهم شجعوا العامة على التطاول وقلة الأدب. العام يسمع حديثا منهم في مسألة، فإذا تكلم أمامه عالم بغير ما سمع بيقوم بناقشه وهو لا يفهم شيئا. قلة أدب، تطاول، ما تفهم شيء. يعني قضية ليست بسيطة بالصورة التي يظنها بعض الناس، ليست بسيطة. وأنا برد بأكد معلش، يعني اقرأوا كتاب تسديد النظر في مسألة الجمع، اقرأوه، يعني ما ياخذوا الواحد بس هيك للزينة، اقرأوه راح تشوفوا مثال واضح على صعوبة الاجتهاد، مثال واضح. وأنه كل مسألة إلى تشعبات وإلى امتدادات ما بتخطر على البال. ما بيكفي أنا قريت حديث ابن عباس ليك والرسول جمع عليه الصلاة والسلام، شو هالطريقة، شو هالطريقة؟ نعم، غير معرفة الحكم ولا النسخ. لا طيب، بسم الله الرحمن الرحيم. أين نقرأ شوي؟ الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا خاتم النبيين صلى الله عليه وسلم وصحبه أجمعين أرحمك الله. قال المؤلف رحمه الله تعالى: ونفعنا بعلمه في الدارين آمين. وبكم وبكم. نعم. وإن تطيب أو حلق أو لبس من غير عذر فهو مخير إن شاء. شوف هو مخير، هاي الوقف هون مثل الوقف على لا تقرب الصلاة. شوف هو مخير، كملها. لا ما عنده، إن شاء ذبح شاة. أيوة. وإن شاء تصدق على 6 مساكين بثلاثة أصبع من طعام. أيوة. وإن شاء صام 3 أيام. أين هذا اللي ما مخير يا ترى؟ ولا كلمة مخير تفيد انه كله مثل بعض؟ هي بدها تأكد يا ترى. شو قال بالشرح؟ قال أصوع بوزن أفلس جمع صاع في القلة، وفي الكثرة صيعان. ونقل المطرزي أو نعم عن الفارسي أنه يجمع أيضا على آصع في القلب كذا كذا. معلق سيدي التعليق نحوي بس. أنا بدي كلمة مخير. ما معلق شيء عليها. ما معلق عليها. طيب. نعم. فمكتوب هون سيدي. وكلمة أو للتخيير. أيوة. قد فسرها رسول الله صلى الله عليه وسلم لما ذكره. أيوة. الآية: ففدية من صيام أو صدقة أو نسك. والآية نزلت في المعذور. ثم الصوم يجزئه في أي موضع شاء. في المعذور هيك اللي في المعذور. طيب أنا في رأيي ترى العبارة اللي قبل شوي وين قريت بالمتن؟ طيب خلاص. وأنت طيب أو حلق أو لبس من غير عذر فهو مخير. لا سيدي، أو لبس من عذر، مش من غير عذر. يعني أنا ما عم تدخل بعالي أنه مخير، ما في تخيير عليه دم، إذن هون المعذور مخير. لذلك هم قالكم شوفوا لي إياها شو الشرع ما زبطيت. وإن تطيب أو حلق أو لبس من عذر فهو مخير. إذن المعذور مخير. نعم. إن شاء ذبح شاء، وإن شاء تصدق على 6 مساكين بثلاثة أصبع من طعام. أيوة. وإن شاء صام 3 أيام. كويس كويس. نعم. أما اللي من غير عذر، لا شو من غير عذر، هذاك عليه الدم قولا واحدا. طب ليش مثلا يتطيب من عذر سيدي؟ يعني الله أعلم في سبب. ليش؟ الله أعلم. يعني عند الإمام أبي حنيفة لأقول لك زيت الزيتون طيب، زيت الزيتون طيب، فإذا دهن جسمه لعلة بزيت الزيتون من عذر ينطبق عليه هذا الكلام. أنا هذا اللي بدهنه، هذا سيدي مدهون فازلين للسماط. لا، هذا البوزري مثل زيت الزيتون حاشا، لا لا هو قبل سيدي هو بنشف على الطريق، لما توصل الخطوط بدك كمان مرة زي الكريمات اللي بتستخدموها كلها فيها رائحة، فيها أيوة كيف كل هيك كريم؟ لا والله حتى ولا فيها رائحة. شجرة تخرج من طور سيناء تنبت بالتهم وصبغا للآكلين. صدق الله العظيم. وإن قبل أو لمس بشهوة فعليه دم. من عذر ولا من غير عذر؟ الله أعلم. الله يصلحنا. يعني في جهل ترى. صحيح. في والله في جهل كثير. تلقون قبل هالمرة. واحد على عرفات. لا. أنا مشان يجي الولد مبارك. في جامعة زوجته. إيه. تقول هذا ما سمع شيء عن أحكام الحج، قال بده الولد يجي مبارك. لا أكيد سيدي ما سمع. في جهل. ومن جامع في أحد السبيلين قبل الوقوف بعرفة فسد حجه وعليه شاد. شوف بقى عند الإمام، فسد حجه وعليه الحج من قابل وعليه شاد. شاد خليك معي مو بدلي. لا لا، هداك اللي بجامع بعد الحج، بعد عرفة يعني قبل التحلل الأكبر، يمضي في حجه صح حج وعليه بدن. يمكن تجي بعد شوي كمي. في فرق بين عرفة وما قبله وبعد التحلل الأول. ايه كمي. ويمضي في الحج كما يمضي من لم يفسد حجه. ايوه بده يكمل. وعليه القضاء. يمضي في الحج وعليه القضاء من العام القابل وعليه شات. وليس عليه ان يفارق. مثل اللي بيفسد صومه في رمضان، نفرض واحد سبب ما قبل زوجته فانزل، عليه ان يبقى ممسكا وعليه قضاء اليوم، وهذا بيكمل الحج ويقضي وعليه شات بعده. وليس عليه ان يفارق امرأته اذا حج بها في القضاء. ليش هي العبارة؟ بتعرفوا ليش؟ لأنها كانت سبب. لأنه في مذاهب قالت إذا أفسد حجه بالجماع ما بتجي معه زوجته وقت بده يقضي. طب زوجته يفسد حجها كمان شيخنا؟ هي معه، لكن شو زينة بالحج؟ هذيك بقى شغلة والعياذ بالله. شو هذا؟ إيه؟ وعم يتصور ما يعني مسلم ما يتصور منه إلا هذا، إنه معه زوجته صار جماع ما بيجيبها. رأي بعض المذاهب عند الحنفية لا، ما في مانع أن تأتي معه، بدها تقضي كمان، هي بدها تقضي، ضيع عليها وعليه. أنا قصدي شيخ متأسف، يعني لو مثلا غصبها أو أي بهالمسألة ما في ما فرق. لا فرق بين العامد والناسي والمكره، منصوص عليها في كتب الحنفية. العامد وغير العامد والناسي والمتذكر والمكره وغير المكره سواء في هالمسألة. أما العذر أمام الله شيء آخر، هذا بينه وبين ربه. أما نحن نعم. ومن جامع بعد الوقوف بعرفة أيوة. لم يفسد حجه وعليه بدن. بدن شايف كيف؟ نعم. فإن جامع بعد الحلق فعليه شاة. يعني بعد عرفة قبل التحلل الأول بدني، بعد الحلق شات. نخلص شيء 56 55 50 إن شاء الله. هلا 6 عم يعدي 6 10 6 وربع ما بين الصلاة 6:30 إلى 5:30 صلي ركعتين سنة وبمشي إن شاء الله بعد الفرض. قدمنا بعد ذلك خلص. نعم جاوب المؤذن ونكمل شوي وبعدين نطلع الصلاة بمشي من غير أن نتأخر. صلي على سيدنا محمد آله وصحبه وسلم. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة وابعثه اللهم مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد. آمين. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المؤلف رحمه الله تعالى: ومن جمع بعد الوقوف بعرفة لم يفسد حجه وعليه بدن، فإن جامع بعد الحلق فعليه شاة، ومن جامع في العمرة قبل أن يطوف 4 أشواط أفسدها ومضى فيها وقضاها وعليه شاة. سهل يقول العمرة يطلع التنعيم بيحرم برد مدخل بسيط طبعا، مع يعني بغض النظر عن الغلطة، هي غلطة ما بتجوز معصية، لكن قصدي التدارك سهل. نعم. وإن وطئ بعدها، وإن وطئ بعدما طاف 4 أشواط فعليه شاة ولا تفسد عمرته. عمرته ولا تفسد عمرته. نعم. هذا رأي الحنفية، غيرهم كأنه قال تفسد. ولا يلزمه قضاؤها، ومن جامع ناسيا كمن جامع عامدا. في تفصيلات أكثر من هيك، العامد والناسي والمكره والتفصيلات يعني كله سواء. اقرأ في الحاشية سيدي، نكتفي بهذا. شوف إذا في تعليق مفيد كاتب مثلا: وإن وطئ بعدما طاف العمرة أربعة أشواط فعليه شاة. قال ولكن بشرط كونه قبل الحلق. أيوة يعني لو عمل أربع أشواط وحلق طاف أربع أشواط وسعى وحلق شو الحكم؟ هو لا تفسد. لا تفسد بس بأثار الثلاثة. قال أنه بالحلق يخرج عن إحرامها بالكلية بخلاف إحرام الحج كما مر. قال ومن جمع ناسيا أو جاهلا أو نائما أو مكرها كمن جمع عامدا. شايف كيف هي التفصيلة؟ الاستواء الكلي في الارتفاق. في الارتفاق كيف هي الجمع نائم؟ في الارتفاق. في الاتفاق. اتفاق أئمة المذهب. اتفاق أئمة المذهب. لما نقول بالإجماع الكل ثم بالاتفاق ضمن المذهب. والحمد لله رب العالمين. اللهم إنا نستودع ما قرأناه على أن ترده إلينا عند الحاجة إليه. هذا اليوم الدكتور تعبنا.